بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان قضية المروءة، لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنكمل ما كنا شرعنا في سرده من الخصال التي تخرم المروءة، وإن كان بعض هذه الخصال كما ذكرنا مختلفا فيه، وبعضه تكلم فيه بعض العلماء طبقا لأنه في زمانهم كان يخرم المروءة، فالآن تغيرت الأعراف ولا يخرم المروءة، فينبغي الانتباه لهذا الأمر عند مدرسة هذا الباب. ذكر بعضهم مثلا أن الاستياك بحضرة الناس أو استياك الإمام بحضرة رعيته، قالوا إنه من أفعال البذلة والمهنة، قالوا إنه يلازمه أيضا إخراج بصاق ونحو ذلك، فهذا جعل بعض الناس يتوهم أن ذلك يقتضي إخفاء الاستياك وعدم فعله أمام الناس. ولذلك أورد جمع من المحدثين كالنسائي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده، يعني يتسوك بسواك بيده، يقول أع، يعني لأنه كان يبالغ في الاستياك، والسواك في فيه كأنه يتهوع. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. بوب عليه الإمام النسائي رحمه الله تعالى في المجتبى: هل يستاك الإمام بحضرة رعيته؟ وبوب عليه ابن حبان في صحيحه ذكر الإباحة للإمام أن يستاك بحضرة رعيته إذا لم يكن يحتشمهم فيه. فنلاحظ أنهم أوردوا هذا الحديث لبيان أن الاستياك ليس مما يطلب إخفاؤه، ويتركه الإمام بحضرة الرعاية إدخالا له في باب العبادات والقربات. فخلاصة الكلام في هذه الخصلة أنها غير قادحة في المروءة، لا يقدح في المروءة أن يستك بحضرة الناس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أمام أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. من الخصال المنافية للمروءة الإعلان بالفسق. يقول السرخسي في المبسوط: ولا مروءة لمن يكون معلنا بفسق شرعا، يعني لو شيء إذا فعل الإنسان يصير فاسقا فإذا أعلنه فلا شك أن هذا يخرم المروءة. فمما يخرم المروءة الإعلان بالفسق، يعني لا يبالي بالناس ويجهر بالمخالفات الشرعية، فهذا أيضا مما يخرم المروءة. أيضا من ذلك إفساد المال، ومما يخرم المروءة أيضا إكثار المضايقة في اليسير الذي لا يستقصى فيه، يعني إنسان إذا تعامل في بيع أو شراء فيكون في غاية التدقيق والمضايقة حتى في أدق الأمور وأتفاهها، مما لا يليق بالإنسان الكامل أن يجادل في مثلها. إكثار المضايقة في اليسير الذي لا يستقصى فيه. ذكر الفقهاء أيضا مما يخرم المروءة الاستمناء. يقول ابن العربي رحمه الله تعالى: وقال بعض العلماء إنه كالفاعل بنفسه، وهي معصية أحدثها الشيطان وأجراها بين الناس صارت قيلة، ويا ليتها لم تقل، ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها. فهذا الفعل حرام عند جمهور العلماء، وللمحققين تفصيل في هذه المسألة. خلاصته أنه إذا كان مع الحليلة فجائز بإجماع، وإن فعله الرجل استبدالا بالزوجة وكذا فحرام، وإن فعله ليكسر حدة شهوته وشدة شبقه فحسب فحرام. فإن كان هذا الفعل لدفع مضرة الزنا التي باتت أو كادت متحققة في حقه فهو مباح، بعد أن يجرب الصيام ويجاهد نفسه ويتقي الله ما استطاع. ذكروا من خوارم المروءة اعتياد البول قائما بلا ضرورة أو في الماء، يعني إنسان يعاود يعتاد أنه لا يبول إلا قائما، وقد قال بعض السلف من الجفاء أن يبول الرجل قائما. ومع ذلك هناك دليل على إباحة ذلك، خاصة إذا كان لعلة، فقد رؤي النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما اعتلى بعض الصحابة بيتا فرآه يبول في سباطة قوم قائما، قيل إن ذلك كان لعلة بمأبضه أي بباطن ركبته فلا يستطيع الجلوس. فعد السخوي من خوارم المروءة البول قائما، يعني في الطريق وبحيث يراه الناس وفي الماء الراكد، هذا مما يخرم المروءة، البول قائما يعني في الطريق والناس يرونه، وأيضا في الماء الراكد، لأن هذا يفسد الماء على الناس، إذا تكرر هذا الفعل ينجس الماء ويغير صفاته، فبالتالي يحرم الناس من الانتفاع به ويؤذيهم. يعني أما ما يحصل في الأماكن الملحقة بالمساجد ينبغي أن يكون هذا الأمر في صفة أستر مما يحصل، يعني ممكن توجد ستائر مثلا أو شيء من هذا، لكن يعني إن اضطر الإنسان لذلك اضطرارا فطبعا هذا لا يدخل في هذا الباب، لأنه لا يأخذ صورة العادة، لكن هذا كنوع من الاضطرار لسبب أو لآخر. أيضا من خوارم المروءة الأكل في الطريق والأسواق. فعن أحمد ابن صالح قال بات علي بن المديني عند عبد الله بن داود بالخريبة، فدخل حانوت بقال يتعشى، فقال له عبد الله لو صبرت ليلة واحدة كنت تموت، أين الدين؟ أين المروءة؟ ما لك مروءة ولا فيك خير؟ فعد ذلك من الخوارم أيضا أبو هريرة وابن سيرين. وقال القاضي عياض رحمه الله ذكر شيخنا الإمام أبو بكر محمد بن الوليد الفهري يقول أرى الشاهد يتنزه عن كل ما يسقط مروءته من الأكل على الموائد في الأسواق وفي الطرقات غير مستخفٍ. وذكر ابن الإخوة في معالم القربة أن من أكل في الطريق والأسواق والناس ينظرونه يكون تاركا للمروءة. طبعا هو الأكل في الطرقات أو أمام الناس أو في الأسواق يكون مخلا بالمروءة في حالات دون حالات، فيكون مخلا بالمروءة إذا كان بمرأى الناس، لكن لو حتى لو أكلوا في السوق أو في الشارع وهو خال من الناس كالليل مثلا، أو أكله مستترا داخل الدكان يعني داخل المحل أو المطعم، ده يعتبر استتار مش في الشارع، فهذا يكون لا حرج في ذلك أنه يأكله في الليل حتى لو في مكان مفتوح، لكن في الليل لا يراه أحد، أو إن كان مستترا في داخل الدكان مثلا فلا يقدح ذلك في المروءة. أيضا بأن يكون الأكل كثيرا، يعني يضع مائدة في السوق ويجلس للأكل عليها بمرأة من الناس، فلو أكل قليلا لا يقدح بمرؤته، والكثرة والقلة يحددها العرف. أيضا من الضوابط التي ذكر الفقهاء في هذا أن يكون الأكل في الطريق أو في السوق، يعني أن يكون الشخص الذي يأكل من غير أهل السوق، فإن كان من أهل السوق أو ممن اعتاد الأكل هناك فإنه لا يقدح في المروءة. يقول بعض الفقهاء وفي فروع الشافعية والمراد به أن تنصب مائدة وتأكل، وعادة مثله خلافه، فلو كان يعني كان عادة مثله خلاف ذلك فلا يفعل هذا الفعل أو يخرم مرؤته، لكن لو عادة مثله أنه يأكل في السوق فلا حرج في ذلك ولا تؤثر. فلو كان ممن عادته ذلك كأهل الصنائع والسماسرة أو كان في الليل فلا. أيضا من هذه الشروط أن يكون الشخص مختارا أكله، مختار يعني بإرادته، ممكن يأكل في مكان مستتر لكنه أكل أمام الناس في الطريق مثلا أو في السوق، فإن كان الشخص مختارا أكله فهذا هو الذي يخرم. أما إذا كان مضطرا أو لعذر أو إرضاء لصديق مثلا فإن ذلك لا يقدح في مروءته. طبعا عذر ده شيء وارد جدا، يعني الإنسان ممكن يضطر اضطرارا يأكل في الطريق حتى في الشارع، مثلا واحد عنده سكر مثلا وأخذ إنسولين زيادة شوية أو ما أكلش مدة كافية بحيث يوصل للإغماء، ففي هذه الحالة يكون بيصطحب دائما في جيبه أي شيء من الحلويات أو هذه الأشياء كنوع من العلاج فلا بد أن يأكل، فهذا لا شك أنه نوع من الاضطرار. شخص عنده مثلا قرحة في الاثنى عشر، القرحة في الاثنى عشر الجوع يضره لأنه تؤلمه إذا جاع، فعلاجه أن يأكل بخلاف قرحة المعدة، لو قرحة في المعدة فالأكل هو الذي يؤلمه، فإذا كان عنده قرحة في المعدة بيبقى إيه رفيع يعني أو نحيف، اللي عنده قرحة في الاثنى عشر بيسمى لأنه لازم يأكل معاه بسكوت أو شيء من هذا، كل ما يتألم أو المعنى تفضل لازم يملاها عشان الألم، فدي حالة مرضية يضطر أن يأكل حتى يتعالج بذلك ولا يؤلمه يعني. أو غلبة الجوع، إنسان جائع جوعا شديدا فاضطر أن يأكل أيضا، هذه نوع من الأعذار. مثلا شخص في رمضان أذن المغرب عليه وهو في السوق فبيضطر أن يأكل، أو مثلا نسي أن يأكل في البيت قبل صلاة الصبح يوم عيد الفطر في رمضان، ففي هذه الحالة له أن يأكل في السوق، لأن السنة أن الإنسان يأكل قبل أن يصلي صلاة العيد بالذات في هذا اليوم لمخالفة العادة التي اعتادها في رمضان. وبعض الفقهاء قالوا إن الأكل في حانوت الطباخ لغير الغريب من قوادح المروءة، الأكل في حانوت الطباخ لغير الغريب، لكن الغريب مفهومها أن الغريب يكون إيه؟ معذورا. على أي الأحوال البحث شائك إلى حد كبير يعني. ليه؟ لأن في أشياء بتتغير حسب الأعراف. نلاحظ يعني حتى في البلد الواحدة زي مصر من مكان للتاني الأعراف بتختلف تماما يعني. يمكن في القاهرة مثلا عندهم الأكل في المحلات الكشري وهذه الأشياء، ده ممكن كمان النساء تدخل عادي ما فيش أي حرج يعني. خلاف الأعراف السيئة المدمرة التي ظهرت الآن مثلا عندنا في الإسكندرية، يمكن مش موجودة في أماكن تانية، مش في المروءة، دي مصيبة أكبر من المروءة، النساء التي تجلس في الشارع وتشرب الشيشة، هذا يوجد الآن للأسف شديد يعني، انحدار رهيب في الأخلاق وفي الأداب والذوقيات بدرجة غريبة جدا يعني. نساء تجلس في الطريق أو فتيات يشربن الشيشة على الرصيف، الله المستعان. لكن ينبه المصنف هنا أن الأكل في المطعم في أيامنا هذه لا يقبح بالمروءة. صحيح يفهم من الكلام الذي تقدم أن ممكن الأكل حتى لو في المطعم يقبح، في أوضاعنا الآن لا يقبح، طبيعة الحياة والموظفين والعمال وكذا، الأكل في المطعم لا يقدح في المرؤة، والله تعالى أعلم. أيضا يذكر مسألة أخرى فيقول أكل سندوتشات لا يقدح بمرؤة عوام الناس من الرجال. أكل السندوتشات يعني طبعا أكيد برا في الخارج يعني مش داخل البيوت مثلا، لا يقدح بمرؤة عوام الناس من الرجال. هو كلمة سندوتش دي كلمة طبعا أجنبية، هو ما عربهاش لأن التعريب بتاعها صعب قوي، هم لجم يعربوها عملوا حاجات غريبة. تعرف عربوها قالوا إيه؟ شاطر ومشطور وبينهما طازج. فكتير قوي ان احنا نقول اربع كلمات عشان كلمه واحده شطيره، ما المهم انها تشيع بهذا الاستعمال، ليس عندنا القدره على هذا يعني. فالمهم ان اكل هذه الساندوتشات لا يقدح بمروءه عوام الناس من الرجال، ويقدح بمروءه النساء باستثناء الصغيرات والطالبات، ويستحسن اكلها داخل مكان بيعها او امامه. أما أكلها وهو يمشي في السوق أو في وسائل المواصلات لغير الطلاب والعمال فإنه يقدح في المروءة. أما شرب المرطبات فلا يقدح بالمروءة في حق عوام الناس من الرجال، وكل ذلك على أعراف من يعيش الإنسان يعني بينهم، وقد توجد أعراف غيرها فيجب مراعاتها. ذكروا مثالا لبعض مظاهر التشدد، التشدد الأصمعي مثلا، أنه كان ينزع إلى الأفصح ويخطئ معده، فكان ينكر كلمة زوجة ويقول بل يقال زوج، ويحتج بقوله تعالى أمسك عليك زوجك، فقيل له إنها وردت في شعر ذي الرمة أذو زوجة بالمصري أم ذو قصومة أراك لها في البصرة اليوم ثاوية، فقال ليس ذو الرمة بحجة إذ طالما أكل البقل والملح في حوانيت البقالين. رفض أن يحتج به وأهدر مروءته، لأنه كان كثيرا ما يأكل البقل والملح للفول يعني تقريبا، ومع الملح في حوانيت البقالين، فهذا نوع من التشدد. وقال ابن قدامة إن الأكل اليسير ليس من خوارم المروءة، فقال بعد أن ذكر أن الأكل في السوق أمر دنيء ولا يعني به أكل الشيء اليسير كالسكرة ونحوها. ومثل السكرة يذكر هنا الشوكولاتة، وهل العلك اللبان يعني مثلها؟ قال الغنيمي في تحفة النساك يكره العلك للرجل للتشبه بالنساء ما لم يكن للتداوي، يعني ممكن إنسان يتعاطى هذه الأشياء التي تمضغ لأجل تقوية مثلا عضلات المضغ، مثلا عنده مشكلة عصبية معينة في عضلات الوجه أو المضغ، فبيبقى دي نوع من التدريبات لمعالجة هذا الشيء يعني. فدي عذر يعني. بعض الفقهاء قالوا أو كان خاليا ببيته ونحوه، يمكن أن يمضغ ذلك في خلوة لا بحضرة الناس. كذلك من خوارم المروءة الأكل من موضع يد صاحبه ومن غير ما يليه. فعن عمر بن أبي سلمة قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فمن السنن من سنن الأكل الأكل مما يليه، لأن أكله من موضع يد صاحبه سوء عشرة وترك مروءة، فقد يتقذره صاحبه لا سيما في الأمراق وشبهها، وهذا في الثريد والأمراق وشبهها، فإن كان تمرا أو أخباسا فقد نقلوا إباحة اختلاف الأيدي في الطبق ونحوه، والذي ينبغي تعميم النهي حملا للنهي على عمومه حتى يثبت دليل مخصص. أيضا من خوارم المروءة أن يلعب الإنسان بعض الألعاب التي لا تليق بمثله، فقرر ابن قدامة أن الأصل في اللعب الإباحة وما كان فيه دناءة يترفع عنها ذو المروءات، منع الشهادة إذا فعله ظاهرا وتكرر منه، وما كان منه لا دناءة فيه لم ترد به الشهادة بحال. الدردير يقول في الشرح الصغير: وكذا سائر اللعب إلا ما استثناه الشارع كالمسابقة واللعب مع الزوجة والطفل الصغير إذا لم يكثر، والكلام في اللعب بما ذكر إنما هو إذا أدمن ذلك، لأن الإنسان لا يسلم من يسير له. ويذكر أن عروة بن الزبير كان يقول لولده: يا بني العبوا فإن المروءة لا تكون إلا بعد اللعب. يعني دي طبعا فايدة نفسية مهمة قوي، أنه يجعل الطفل يشبع لعب وهو صغير، لأنه إذا لم يشبع هيكبر ممكن بقى إيه يحصل له نكوص إلى الطفولة، يعمل أشياء لا تليق بسنه من الرجوع إلى أشياء في سن مرحلة عمرية أقل، فذا نوع من الارتداد أو النكوص قد يحصل يعني. فالإنسان إذا نال حظه من اللعب وهو طفل لما يكبر بيكون إنسانا إيه ذا مروءة، ولا يقال إنه كبير وناقص مثلا إذا أتى شيء مما حرم منه في الصبا يعني. أيضا من خوارم المروءة البول على قارعة الطريق المسلوكة وفي الأماكن العامة، خاصة أن هذا طبعا يستلزم كشف العورة والاستنجاء وكذا وكذا، فيعني هذا فعل من لا يستحي من البشر أو من المنسوبين إلى البشر. نعم. أيضا من خوارم المروءة التجشؤ بصوت مزعج ما وجد إلى خلافه سبيلا، أن يتقي الإنسان التجشؤ أمام الناس، وإن كان هذا في بعض الثقافات ما فيهوش أي شيء يعني، عند ظن الباكستانيين والأماكن دي فيش أي مشكلة، لكن بعض البلاد طبعا تستقبح هذا جدا، وهذا أقرب للسنة استقباح مثل هذا إلا إن كان معذورا. فقد جاء في الحديث الحسن أن رجلا تجشأ عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. من ذلك أيضا التحدث بمساوئ الناس، من ذلك أيضا تحدث الرجل بما يكون بينه وبين أهله، فهذا من الأمور الخاصة، فهذا أيضا مما يخرم المروءة. من ذلك أيضا ترك الوتر، هجر صلاة الوتر مما يخرم المروءة. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل له شهادة. من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء ولا ينبغي أن تقبل له شهادة. وأراد المبالغة في تأكيد الوتر. وفي رواية حنبل قال الإمام أحمد: الوتر ليس بمنزلة الفرض. وقال الشافعي في الأم في صلاة التطوع: وصلاة منفرد وبعضها أوكد من بعض، فأوكد ذلك الوتر، ويشبه أن يكون صلاة التهجد ثم ركعة الفجر. قال: ولا أرخص لمسلم في ترك واحدة منهما، الوتر ركعتي الفجر، ولا أرخص لمسلم في ترك واحدة منهما وإن لم أوجبهما، ومن ترك واحدة منهما أسوأ حالا ممن ترك جميع النوافل. من ترك الوتر أو ركعتي الفجر فحاله أسوأ من ترك كل السنن الأخرى، فهذا أمر طبعا في غاية الخطورة. من خوارم المروءة التصريح بأقوال الخنا وما يستبشع في الملأ من غير حاجة ولا ضرورة، كلام فاحش أو كلام سيء فيصرح الإنسان به دون تورية ودون كناية، فهذا مما يخرم المروءة، فالهزل الخارج عن عرف أهل الكمال من المجون والدعابة. وتعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الهماز ولا الفاحش ولا البذيء. أيضا من ذلك تعاطي الإنسان ما لا يحسنه ودعواه لمعرفة ما لا يعرفه، أن يظهر الخبرة بشيء معين وهو ليس بخبير فيه، فهذا أيضا مما يذل به المرء نفسه ويعرضها لبلاء لا تطيقها، فهذا من عادات السفهاء ومن لا حياء له ولا مروءة. من ذلك أيضا تكرر حضور وليمة نحو سلطان بلا طلب ولا ضرورة، ولا استحلال صاحبها لالتقاط العشار. فذكر بعض الفقهاء أن هذا من خوارم المروءة. قال ابن قدامة: ولا تقبل شهادة الطفيلي، وهو الذي يأتي طعام الناس من غير دعوة، يعني يسمع بوليمة في مكان والدعوة فيها ليست عامة، مفترض أنها دعوة خاصة، فيتطفل ويذهب إليها من غير دعوة. وبهذا قال الشافعي أن الطفيلي لا تقبل شهادته. يقول ابن قدامة: ولا نعلم فيه خلافا. وعلل ذلك بقوله: لأنه يأكل محرما ويفعل ما فيه سفه ودناءة وذهاب مروءة، فإن لم يتكرر هذا منه لم ترد شهادته لأنه من الصغائر. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: ومن تأكدت عليه أنه يغشى الدعوة بغير دعاء من غير ضرورة ولا يستحل صاحب الطعام فتتابع ذلك منه، يعني تكرر ذلك منه، ردت شهادته لأنه يأكل محرما إذا كانت الدعوة لرجل بعينه. فأما إن كان طعام سلطان أو رجل يتشبه بالسلطان فيدعو الناس إليه فهذا طعام عام مباح ولا بأس به. يعني بالعبارة الحديثة إن ممكن الدعوة بتكون عامة أحيانا وأحيانا بتكون الدعوة خاصة. في بعض الحفلات مثلا بتكون دعوة ببطاقة بحيث يدخل الإنسان ببطاقة، يعني فدي طبعا دعوة خاصة بلا شك. والطفيلي نسبة إلى رجل يقال له الطفيل من بني عبد الله من غطفان، أكثر من الإتيان إلى الولائم من غير دعوة، فسمي طفيلي العرائس، طفيلي العرائس. ثم قال الشيخ العنقري: وهل يجوز التطفل أو يحرم؟ الأظهر جوازه ابتداء، يعني اللي يروح من غير دعوة هذا في الأصل جائز، ثم إن شاء صاحب الدعوة منعه أو أذن له، إن شاء صاحب الدعوة منعه أو أذن له. لأن أبا شعيب الأنصاري دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة فأتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال صلى الله عليه وسلم: هذا تبعنا، إن شئت تأذن له وإن شئت يرجع. قال: بلى آذن له. فلا منع أن يذهب بدون دعوة، لكن صاحب الدعوة يظل محتفظا بحق الإذن له أو منعه، لكن هذا مقيد بالحاجة، وبعض الفقهاء حرمه. وقيل إن الطفيلي هو الداخل على القوم من غير أن يدعى، مأخوذ من الطفل، والطفل إقبال الليل على النهار بظلمته، وأرادوا أن أمره يظلم على القوم فلا يدرون من دعاه ولا كيف دخل إليهم. ثم أذكر هنا قضية من قضايا اللغة العربية، وهي قضية التفريق بين الإمعة والطفيلي. فيقول: كان لظهور الإسلام تأثير سريع في تطوير اللغة بما أضاف من اصطلاحات دينية واجتماعية وسياسية، ومن باكورات هذا التطوير كلمة الإمعة، وهو الرجل الضعيف الرأي المتهافت الذي يقول لكل أحد: أنا معك. ولم يكن العرب قبل يعرفون الكلمة بهذا المعنى، يعني أصل العرب الجاهلية كانوا يعرفون كلمة الإمعة بمعنى الرجل الذي يتبع الناس إلى موائد الطعام من غير أن يدعى، ده أصلا الإمعة في لغة العرب في الجاهلية. ويقول ابن مسعود: كنا في الجاهلية نعد الإمعة الذي يتبع الناس إلى موائد الطعام من غير أن يدعى، وإن الإمعة فيكم اليوم المحقب الناس دينه. يعني تغير هذا اللفظ في الإسلام، أخذ معنى جديدا غير المعنى الذي كان عليه في الجاهلية، كان الرجل الذي يتبع الناس إلى الموائد الطعام من غير أن يدعى، هذا هو الإمعة. في الإسلام تغير المعنى وصار الإمعة المحقب الناس دينه، يعني كأنه يضع دينه في حقيبة غيره، فغيره هو الذي يوجهه في أمور دينه وتقلبات رأيه، اللي هو أساء الناس هو معهم، أخطأوا هو معهم، يوافق الناس بدون أن يكون له شخصية أو رأي مميز. يعني فتسمية من يتبع الناس إلى الطعام أقدم بلا ريب من تسمية الطفيلي، لأن الإمعة كلمة جاهلية يرادفها أيضا كلمة الوارش، وهو الذي يدخل على القوم في طعام لم يدع إليه. وأما الطفيلي فهي كلمة إسلامية بلا ريب، ونسبتها إلى رجل كوفي من بني عبد الله بن غطفان كان يدعى طفيل الأعراس أو طفيل العرائس، واسمه طفيل ابن دلال، كان يأتي الولائم دون أن يدعى إليها، وكان يقول: لوددت أن الكوفة كلها دركة مصهرجة فلا يخفى علي شيء منها، كأنه بيطلع عليها كلها كده في مكان مصغر. حيث أي مكان فيه بقى إضاءة أو إعلان أو شيء فيه فرح أو وليمة يستطيع أن يكتشفه بسهولة. لوددت أن الكوفة كلها بركة مصهرجة فلا يخفى علي شيء منها. فكان العرب يقولون في أمثالهم أوغل من طفيل وأطمع من طفيل. من الخوارم التوسع في المأكل والمشرب والرفاهية بحيث يقع بسببه قصور في الطاعات أو النفقة على من يعول، يعني يصرف في الترفه على حساب النفقة الواجبة عليه فيضيع أولاده ومن يعول. يقول الشاعر: نوم الغدات وشرب بالعشيات موكلان بتهديم المرؤات. من ذلك أيضا من خوارم المروءة الجشع عند الأكل، سواء أكان وحده أو بين الناس، فعده ابن القيم من خوارم المروءة. أيضا من خوارم المروءة جعل النفس مسخرة بحيث يضحك به في كلامه أو لباسه. يقول بعض الفقهاء: مما يقدح في المروءة إفراط المزاح. وقال بعضهم: من قوادح المروءة الإكثار من المداعبة، أو إكثار من ذكر الحكايات المضحكة أو الحركات المضحكة، أو يقلد حركات الآخرين ليضحك الناس عليهم ونحو ذلك. هذا كله من الأمور الدنيئة التي لا تليق بذوي المروءة، أو الناس تضحك عليه، يعني زي الممثلين بالذات اللي هم بيسموهم الكوميديين أو الفكاهيين. فطبعا دي فعلا كما قال الفقهاء مسخرة، يعني مسخرة دي كانت صيغة مبالغة أو موضع سخرية، إن يضع نفسه في وضع الناس تضحك عليه، هو يتصرف تصرفات معينة والناس يضحكون منه. وهذا بلا شك يفعلها تصنعا، لكن إن فعل الإنسان كان إنسانا مرحا وبيضحك أحيانا بالصدق وبدون كذب أو يمزح ويفعل ذلك طبعا لا تصنعا فهذا لا يخرم، لكن الذي يخرم كثرتها عرفا إن غلب ذلك عليه، لأنه ثابت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم شيء من المزاح، لكن المزاح طبعا لابد أن يكون بصدق ولا يكثر الإنسان منه. يقول شيخ الإسلام: وتحرم محاكاة الناس للضحك، ويعذر هو ومن يأمره لأنه أذى. الإنسان يحاكي الآخرين ليضحك الناس يعني على هؤلاء الآخرين. فطبعا من الأولى ثم الأولى أن بعض الناس بتحاول تقليد بعض المشايخ، بعض الشباب فيما بينهم يجلسون وكل واحد يقلد شيخ من الشيوخ أو خطيب من الخطباء ليضحك إخوانه، فطبعا ده لا يليق غير لائق. لكن لنفرض الواحد بيخلد لأنه حصل نوع من التقمص، يعني هو معجب بشيخه أو معجب بمقرئ معين أو كذا، فهو بيتقمص، دي حاجة لا شعورية، دي هنا مش بتتم بطريقة شعورية، ده هو من شدة الإعجاب والتوحد مع هذا الشخص، لأن التقمص هو أعلى درجات التقليد، فتقليد للحب هنا يعني. وإن كان مع الوقت المفروض أن تبرز له شخصيات المستقلة دون التبعية والتقليد في طلب العلم أو في هذه الأمور يعني. ينبغي أن نذكر أيضا أن الضحك اليسير والتبسم لا بأس فيه، وعدم الضحك من مشايخ العلم على قسمين: أحدهما أن يكون فاضلا لمن تركه أدبا وخوفا من الله وحزنا على نفسه المسكينة، وقد يكون مذموما لمن فعله حمقا وكبرا وتصنعا، يعني لا يتبسم أو لا يضحك تكبرا على الخلق، مش من شدة الخشوع أو الحزن الخوف من النار أو من كذا أو كذا، وإنما يتركه مش أدبا وخوف من الله، إنما يترك التبسم والبشاشة حمقا وكبرا وتصنعا على خلق الله تبارك وتعالى. كما أن من أكثر من الضحك أيضا استخف به. وأما التبسم وطلاقة الوجه فأمر لا علاقة له بما نذكره الآن، موضوع التبسم عند ملاقاة الإخوان فأرفع من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، يعني حتى لو كنت أنت مزاجك غير معتدل تكلف أن تتبسم فهذا يكون صدقة. يعني بعض الناس قد تكون هناك أشياء تضايقه أو حزين لسبب معذور هو فيه، لكن مع ذلك إن تكلف التبسم فهذه صدقة، يعني عبادة. تبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال جرير: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. ويمكن بنلاحظها في الغرب بالذات، عندهم موضوع التبسم ده شيء مهم جدا في التعامل، وبالذات في النواحي التجارية، يعني الموظف لابد أن يتبسم، الزبون دائما على حق، لابد أن يتبسم وأن يعمله ببشاشة وبذوق وكذا وكذا. حتى أن بعض المحلات في أمريكا العمال والموظفون يعني عملوا نوع من الإضراب، بس إضراب بطريقة غريبة شوية، مش إضراب عن العمل، لا إضراب عن الابتسامة في وجوه الزبائن، فحصلت خسارة فادحة في ذلك اليوم. وأجبر صاحب العمل على أن يستجيب لمطالبهم في رفع الأجور ونحو ذلك. فيعني ابتسامة عندهم طبعا متكلفة أن هي عملة تجارية لترويج السلع، لكن مع ذلك هذا يلتقي مع أخلاق الإسلام في البشاشة عند لقيا الإخوان. فهذا خلق الإسلام أن يكون الإنسان بكاء بالليل بساما بالنهار. وأفضل أشياء الاعتدال، فينبغي لمن كان مكثرا من الضحك أن يقصر من ذلك حتى لا تمجه الأنفس، وينبغي لمن كان عبوسا منقبضا أن يتبسم ويحسن خلقه ويمقت نفسه على رداءة خلقه. وكل انحراف عن الاعتدال فمذموم، ولا بد للنفس من مجاهدة وتأديب. وقال النووي رحمه الله تعالى: إن التبسم مشروع، ونص على أنه ليس من الخوارم، ليس من خوارم المروءة أن يتبسم الإنسان. فقال في شرح حديث ابن مسعود: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال: وفي هذا جواز الضحك، وأنه ليس بمكروه في بعض المواطن، ولا بمسقط للمروءة إذا لم يجاوز به الحد المعتاد من أمثاله في مثل تلك الحال، والله تعالى أعلم. وقال في موطن آخر: لا بأس بضحك العالم بحضرة أصحابه إذا كان بينه وبينهم أنس، ولم يخرج بضحكه إلى حد يعد تركا للمروءة. جمع أحمد الغماري الأحاديث التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه في جزء سماه شوارق الأنوار المنيفة بظهور النواجذ الشريفة. يقول هنا: مسألة يعلم مما سبق أن المهرجين والممثلين، ولا سيما على المسارح فيما يسمى بالكوميديا، مخرومو المروءة، وكذا من يقومون بإصدار النكات والمضحكات في مجامع الناس العامة في السيرك وغيرها بمناسبة أو دونها. فهذا مما يخرم المروءة حتى القوانين الوضعية. لحد عهد قريب جدا كان الممثل، كانوا يسموه إيه؟ مشخصاتي، ترد شهادته في المحاكم، لا تقبل شهادته. ولذلك أحد الممثلين الكبار كان يتكلم في عيد الفن الذي أسسه الرئيس المؤمن الراحل يعني، فكان بيقول: الرئيس المؤمن هو الذي رفع شأن الفن، احنا كنا فيما مضى ترد شهادتنا في القضاء. يعني إلى عهد قريب، مش حاجة حديثة يعني، دي من عهد قريب جدا كان الممثل شخصا ساقط المروءة وترد شهادته بسبب احترافه هذه المهنة. وكل البلايا التمثيل والممثلين في كفة، وبلية ان رجل مثلا يمثل دور امرأة في كفة اخرى، انه يصل الدناءة والخسة الى هذا الحد، طبعا هذه خسة على خسة. من خوارم المروءة الجلوس على الطرقات، وهذا يحصل احيانا من بعض الشباب يتجمعون جماعات على النواصي ويسدون الطريق على الايه، على المرة او على النساء ونحو ذلك. فهذا ايضا مما يعني لا يليق، الا اذا كان لحاجة، وإلا إذا كان يعطي الطريقة حقه بشرط ألا يضيق على الناس مسالكهم وطرقهم. من الأشياء العجيبة العلماء كانوا يضعون في خوارم المروءة حمل الفلوس في الكم اللي هو الجيب يعني. طبعا دي حاليا يعني لا تستطاع الحياة بدون أن الواحد يكون فلوس في إيه، في جيبه. يمكن دي من الأمور اللي اختلفت، أكيد اختلاف كبير يعني، أن واحد يحمل الفلوس في كمه. فحتى الآن مش قادر أتخيل لماذا تخل بالمروءة، ما أدري، لكن يبدو أن هذا من الأعراف التي طبعا قطعا تغيرت، واللي عايز يعني يسافر على رجليه بقى. أيضا من خوارم المروءة حلق اللحية. ثم ذكر بعض لطائف يعني عن موضوع اللحية، يعني أشياء غريبة، لكن هو ذكرها كنوع من الطرائف، كنوع من التخفيف من دسامة البحث. فبيذكر في ترجمة ضياء بن سعد القزويني ما نصه، أن هذا الشخص يعني كانت لحيته طويلة بحيث تصل إلى قدميه، ولا ينام إلا وهي في كيس، وإذا ركب تتفرق فرقتين، يعني إذا ركب على الدابة فبيقسمها إيه؟ نصين يعني. نعم. وإن كان الفقهاء تكلموا في مثل هذا، يعني اللحية لا تترك تركا يجعله موضع غيبة الناس تغتابه أو تسخر منه، تكلم الفقهاء في ذلك. طبعا موجود الوضع ده في باكستان بالذات، لأن عندهم يظهر الصفات الوراثية في الشعر قوي جدا يعني، وبينمو بغزارة، ففعلا بتكون اللحى طويلة جدا في المنطقة هناك الهند يعني. يذكر أيضا قصة أخرى، يقول في وفاة الوفيات: أنشدني مهذب الدين الخيمي وأخبرني أنه كان بدمشق قد رسم السلطان بحلق لحية شخص له وجاهة بين الناس. ودي الطريقة اللي كان بعض الحكام اللي هم غير فقهاء يعاقبون بها الناس، يعاقب بحلق لحيته. ودي طبعا بنقول انه السلطان غير فقيه، لان هذا مما لا يجوز ان يعاقب به، انه في مخالفه للشرع الشرعي. يقول انه كان بدمشق قد رسم السلطان بحلق لحيه شخص له وجاهه بين الناس، فحلق نصفها وحصل فيه شفاعه، فشخص توسط له، فبعدما حلق نصف لحيته حصلت شفاعه فعفى عنه في الباقي. فعمل فيه ابياتا ولم يصرح باسمه، عمل في هذا الشخص ابياتا ولم يصرح باسمه، يقول زرت ابن ادم لما قيل قد حلقوا جميع لحيته من بعد ما ضربا، فلم ارى النصف محلوقا فعدت له مهنئا بالذي منها له وهبا. يعني بعد ما كان هيعزيه في فقد لحيته كلها وجد نصفه فعزاه في النصف اللي حلق، وايه هنأه بالنصف الذي بقي، فلم ارى النصف محلوقا فعدت له مهنئا بالذي منها له وهبا، اللي حصلت فيه الشفاعه. فقام ينشدني والدمع يخنقه ببيتين ما نظم مينا ولا كذبا، إذا أتتك لحلق الذقن طائفة فاخلع ثيابك منها ممعنا هربا، وإن أتوك وقالوا إنها نصف فإن أطيب نصفيها الذي ذهب. زرت ابن آدم لما قيل قد حلقوا جميع لحيته من بعد ما ضرب، فلم أرى النصف محلوقا فعدت له مهنئا بالذي منها له وهبا. فقام ينشدني بينصحه بقى، فقام ينشدني والدمع يخنقه ببيتين ما نظم مينا ولا كذبا، بيقول له إذا أتتك لحلق الذقن طائفة فاخلع ثيابك منها ممعنا هربا، يعني قوم يمسكوك اللي يحلقوا لحيتك فاخلع هذه الثياب واهرب منهم، ولو بدون ثياب عايز انك ايه تنجو هاربا. وإذا أتوك وقالوا إنها نصف، طيب حسن نلغي نصفها فقط، فإن أطيب نصفيها الذي ذهب، لأنه إذا بقي بهذه الصورة ما الحل في هذه الحالة؟ أن يزيل النصف الآخر، هيبقى وضع يعني غريب شوي. قال العلائي في الأخذ من اللحية دون القبضة ما نصه، إن الأخذ من اللحية وهي دون القبضة، القبضة يعني يمسك الإنسان شعر لحيته فما فضل أخر، إن الأخذ من اللحية وهي دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة لم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهنود ومجوس الأعاجم. ثم يقول يذكر عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى تضعيف حديث خذ من لحيتك ورأسك. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى واعلم أنه لم يثبت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ من اللحية لا قولا كهذا ولا فعلا كحديث كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. فثبت في الحديث كما ذكرنا مرارا بخمس روايات يعفو أوفو أرخو وفروا أرجو، كلها معناها تركها على حالها. يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى نعم ثبت ذلك عن بعض السلف، يعني الأخذ من اللحية يذكر أنه ثبت عن بعض السلف، وذكر عن مروان بن سالم المقفع قال رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف، فيقطع ما زاد على الكف يعني ما زاد على القبضة. هذه كلها أحاديث ثابتة أو أثر ثابتة عن الصحابة. وعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج. وفي رواية أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه. وقال الباجي يريد أنه كان يقص منها مع حلق رأسه، وقد استحب ذلك مالك رحمه الله لأن الأخذ منها على وجه لا يغير الخلقة من الجمال والاستئصال لهما مثلا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، التفث حلق الرأس وأخذ الشاربين ونتف الإبط وحلق العانة وقص الأظفار والأخذ من العارضين ورمي الجمار والموقف بعرفة والمزدلفة. وعن أبي هلال قال حدثنا شيخ أظنه من أهل المدينة قال رأيت أبا هريرة يحفي عارضيه يأخذ منهما، قال ورأيته أصفر اللحية. وعن عثمان بن عبيد الله قال رأيت أبا هريرة يصفر لحيته ونحن في الكتاب، أي يخضبها. وذكره ابن أبي حاتم فقال عثمان بن عبيد الله ابن أبي رافع مولى سعيد بن عاص المديني، ويقال مولى سعد بن أبي وقاص رأى أبا هريرة وأبا قتادة وابن عمر وأبا أسيد يصفرون لحاهم. وعن محمد ابن كعب القرظي أنه كان يقول في هذه الآية ثم ليقضوا تفثهم فذكر نحوه بتقديم وتأخير وفيه وأخذ من الشاربين واللحية. وعن مجاهد مثله بلفظ وقص الشارب وقص اللحية، يعني الأخذ منها. وعن المحاربي قال سمعت رجلا يسأل ابن جريج عن قوله ثم ليقضوا تفثهم، قال والأخذ من اللحية ومن الشارب. وفي الموطأ أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين فقص شاربه وأخذ من لحيته قبل أن يركب وقبل أن يهل محرما. يقول المؤلف الشيخ مشهور: وفي هذه الآثار الصحيحة ما يدل على أن قص اللحية أو الأخذ منها كان أمرا معروفا عند السلف، خلافا لظن بعض إخواننا من أهل الحديث الذين يتشددون في الأخذ منها متمسكين بعموم قوله صلى الله عليه وسلم وأعفوا اللحى، غير منتبهين لما فهموه من العموم أنه غير مراد لعدم جريان عمل السلف عليه. وفيهم من روى العموم المذكور وهم عبد الله ابن عمر وحديثه في الصحيحين، وأبو هريرة وحديثه عند مسلم، وابن عباس وحديثه في مجمع الزوائد. ومما لا شك فيه أن راوي الحديث أعرف بالمراد منه من الذين لم يسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم وأحرص على اتباعه منهم، وهذا على فرض أن المراد بالإعفاء التوفير والتكثير كما هو مشهور. لكن قال الباجي في شرح الموطأ نقلا عن القاضي أبي الوليد: ويحتمل عندي أن يريد أن تعفى اللحى من الإحفاء، لأن كثرتها أيضا ليس بمأمور بتركه. وقد روى ابن القاسم عن مالك: لا بأس أن يؤخذ ما تطاير من اللحية وشذا. قيل لمالك: فإذا طالت جدا؟ قال: أرى أن يؤخذ منها وتقص. وروى عن عبد الله ابن عمر وأبي هريرة أنهما كان يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة. هذا خلاصة كلام الشيخ الألباني في هذه المسألة، بل هناك حوار مسجل بينه وبين الشيخ أبي إسحاق كان طويلا جدا، الشيخ كان يرى ما هو أشد من ذلك. وطبعا هذه من غرائب اختيارات الشيخ أنه قال بالوجوب، وهذا شيء غريب جدا يعني. أقسم فيها أن مسألة فيها خلاف كما نرى، وحتى ما استدل به هو من أن راوي الحديث أعلم بالحديث من غيره، فهذه مسألة فيها خلاف كناحية أصولية إذا خالفت رواية الراوي رأيه أيهما يقدم. إذا خالفت رواية الراوي للحديث رأيه، فقال بعض الفقهاء وهذا أرجح أنه تقدم إيه الرواية، لأن الرواية معصومة، أما هو فليس معصوم، ممكن أن ينسى الحديث بعد ذلك يخلفه نتيجة أنه نساه أو تأوله تأويلا غير صائب. وعلى أي الأحوال فالمسألة يعني خلافية كما ترون. ذكر هنا أيضا من خوارم المروءة حمل الفلوس في الكم. قال الصحابي الجليل طلحة بن عبيد الله: جلوس الرجل ببابه من المروءة، وليس من المروءة حمل الكيس في الكم. حتى الآن لا أستطيع أن أتخيل كيف كانوا ينفقون، مثلا يروح يشتري يستعرض؟ لا، اللي بيحط الفلوس في جيبه مش بيستعرض، مش شخصية استعراضية. طب أنت مصاحب مال معك ولا وأنت لست بخيل؟ ليس كل الناس أمراء، الأمير معاه جيش الخدم بيخدمه، فمش هيحمل فلوس. نعم، كلام من الترفع. هو بيذكر هنا يقول: من اللطائف في حياة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان أنه لم يكن يميز بين فئات الريالات، بس دي نتيجة أن الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى كان من شدة اندماجه في العلم وفي معالي الأمور كان لا يلتفت لأي شيء من أمور الدنيا كما هو معروف عنه. يعني الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى من الشخصيات الفذة التي لا يصدق الإنسان أنه عاش في هذا العصر. يعني كان سمعت الشيخ عبد الرحمن بن خالق وهو تلميذه كان يحكي عن الشيخ، الشيخ مش على باله أي شيء له علاقة بالدنيا خالص، مستغرق تماما في العلم الشرعي وفي العبادة وفي معالي الأمور. حتى أنه كان يأتي مثلا نعل يعني مختلف عن التاني، هو مش على باله الموضوع ده. وكانت أصعب مهمة بالنسبة له أن يلبس شراب، كان يصعب عليه جدا يلبس الشراب لأنه بياخد وقت يعني، وكان لا يعرف الريال من العشرة ريال من المئة ريال، ما يعرفش يفرق بين العملة لأنه لم يستعملها. هل مثلا أن كان الناس فيما مضى يقوموا بخدماتهم آخرون فلا يليق بذي المروءة أن يشتري ويبيع؟ ربما. من خوارم المروءة حمل المتاع بخلا بأجرة حمال يحمله له، فهذا فعلا متعلق بالنية، يعني هو يحمل متاعه حتى لا يدفع أجرة الحمال وهو قادر على ذلك. فيقول ابن نجيم: وكابتذال رجل معتبر نفسه بنقله الماء والطعام إلى بيته شحا لا تواضعا. لكن إن فعل نفس الشيء بنية التواضع واقتداء بالسلف من ترك التكلف فهذا ليس بمذموم. قال الحطاب معلقا: وأما حمل الإنسان متاعه من السوق فهو من السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صاحب الشيء أحق بشيء، يعني يحمله هو لنفسه، فهذا من التواضع. من الأشياء التي أدخلت في خوارم المروءة غلطا والعياذ بالله زعم بعض الناس أو تصرفات بعض الناس في الجنائز، كأنه يرى أن حمل الميت يخرم المروءة، أن الوجاهة بتاعته عيب يشيل الميت يعني. فطبعا ده شيء منافي تماما لإيه؟ لآداب الشرع الشريف، فهذا على الإطلاق ليس فيه أدنى نقص من المروءة، فبعض العوام من غير المتدينين يعتبرون ذلك فيه دناءة، وهذا غلط، لأن حمل الميت بر وإكرام، ولا شيء فيه على الإطلاق من الدناءة، بل هذا من الكبر يعني، إن الإنسان يتعمد أن لا يحمل الميت إن دي شيء لا يليق به. في بعض البلاد لاحظت يعني أن الأذان برضو الناس المترفعين يتأبون على الأذان، كأن الأذان ده شيء فيه دناءة والعياذ بالله، ويزهدون في ثواب الأذان ويتركوا الإيه لناس آخرين ترفعا وزهدا في هذا الثواب العظيم. هذا أيضا من المفاهيم المرفوضة تماما حتى لو كان العرف بذلك، فهذا مرفوض شرعا تماما ومهدر ولا اعتبار به. بالعكس في الحديث: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. فهذا من مكارم الأمور ومن معاليها أن ينادي الإنسان بشعار الإسلام ودعوة الناس لصلاة الجماعة، هذا عبادة من أرفع العبادات وأسماها. كذلك من خوارم المروءة الخروج عن مستوى الجلوس بلا عذر. إنسان يتميز في الجلوس، ناس قاعدة كلها مثلا على الأرض، فهو يتميز بأنه يعلو عليهم بلا عذر، إن كان العذر مثلا فهذا شيء مقبول، إن كان لغير عذر فيعد من خوارم المروءة. ذكروا من خوارم المروءة خضاب اللحية بالسواد، عده السخوي من خوارم المروءة. فمعلوم أن الخضاب بالسواد حرام، كما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: يكون قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، وهذا إسناده صحيح. طبعا في استثناء، من يعرف الاستثناء؟ في الحرب، في حالة الحرب يجوز للذي الشيبة أن يصبغ بالسواد لإلقاء الرعب في قلوب الأعداء ولبيان القوة يعني والفتور. أما في غير ذلك فكما هو معلوم المستحب بل السنة المؤكدة هي أن يغير الخضاب بغير السواد، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. حتى وإن خالف العرف هنا فكما ذكرنا من قبل القاعدة أن العبرة بالاعتبار الشرعي، وإلا أهدر العرف إذا صادم الشرع الشريف. ولأن الخضاب بالسواد فيه تدليس، في نوع من التدليس، لأن السواد سيصبغ كل الشعر. أما في الخضاب بالحناء أو الكتم فإنه يصبغ فقط الشيب، نعم، فلا يخفي السنة يعني في هذه الحالة. والله شيخي الشيخ بديع الدين كان يرى الوجوب، لكن الشيخ كان يميل جدا للمذهب الظاهري، لكن الأقرب أنها مستحب، نعم. لكن واقع السلف أيضا منهم من كان يخضب ومنهم من كان لا يخضب، ولا ينكر بعضهم على بعض، فالأمر يعني ما أعتقد أنه على الوجوب الله تعالى. من ذلك أيضا ذكر الأهل بالسخف من غير حاجة. يقول النووي رحمه الله تعالى: والصحيح أن ترد شهادته إذا ذكر جاريته أو زوجته بما حقه الإخفاء لسقوط مروءته، أن يتحدث عن زوجته أو كذا بكلام لا يليق أن يخرجه يعني بين الناس. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. من ذلك الربح على الإخوان والأصدقاء، أن يكون لك أخ حميم أو صديق قريب جدا ثم يشتري منك شيئا فتربح عليه أو تغالي في الربح ونحو ذلك، فاعتبروها من خيار المروءة أن يربح على إخوانه أو أصدقائه. ويقول الجرمي: ليس من المروءة أن يربح الرجل على صديقه. من خوارم المروءة الرطانة بالأعجمية من غير حاجة وضرورة، أن يتكلم الإنسان بلغة الأعجمية بدون احتياج إلى ذلك. هي توجد بعض الحالات يمكن أن الإنسان يتسامح في مثل هذا، من ضمنها أن بعض العبارات التي تخدش الحياء ولا يليق الإنسان يجهر بها، بعض العلماء ذكروا أنه يفضل هنا النطق بها بلغة أعجمية تخفيفا لأثرها، من حيث إنها كلمات قد يحتاج إلى الكلام في بعض الإصطلاحات، لكن إذا نطقت بغير العربية بيكون الأثر أخف. من ذلك أيضا أن بعض الألفاظ تأخذ سمة الاصطلاح، تبقى نوع من الإيه؟ الاصطلاح، زي الاصطلاحات العلمية مثلا. فمثل هذا أيضا مما كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما يمكن أن يعفى عنه. يقول شيخ الإسلام: وأما اعتياد الخطاب بغير العربية التي هي شعار الإسلام ولغة القرآن حتى يصير ذلك عادة للمصري وأهله أو لأهل الدار، للرجل مع صاحبه أو لأهل السوق أو للأمراء أو لأهل الديوان أو لأهل الفقه، فلا ريب أن هذا مكروه، فإنه من التشبه بالأعاجم. وقال أيضا شيخ الإسلام: فالكلمة بعد الكلمة من العجمية أمرها قريب. وأكثر ما يفعلون ذلك يعني السلف، وعليه أيضا يحمل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحيانا نطق بكلمات عجمية ككلمة إيه؟ سنة سنة بالحبشية مثلا ونحو ذلك، فهذه ألفاظ قليلة عابرة. فيحمل ما ثبت عن السلف في الكلام بالأعجمية في بعض الكلمات على أن هذا شيء سهل، يعني فالكلمة بعد الكلمة من الأعجمية أمرها قريب. وأكثر ما يفعلون ذلك إما لكون المخاطب أعجميا أو قد اعتاد العجمية يريدون تقريب الأفهام عليه. من ذلك أيضا الرقص والغناء والصفق بالأكف، هذا مما يعني لا يليق. يقول ابن الإخوة: والسماع والرقص ليس بحرام في نفسه، وإنما المداومة عليه خارق للمروءة. وقال السيوطي: ومن ذلك ما أحدث من السماع والرقص والوجد، وفاعل ذلك ساقط المروءة مردود الشهادة عاص لله ورسوله وهو محظور. يعني حتى المواضع التي وح فيها مثلا ضرب الدف، يبقى ضرب الدف لمن يليق به ذلك في الأفراح أو في الأعياد، نعم يضرب الدف، لكن تكون جواري مثلا بنات صغيرات، لكن رجال مثلا ومتدينون ولهم وقار وكذا ويقف في الشارع ويفعل هذه الأشياء، فده شيء غريب. يعني حتى وجدت الآن فرق يسموها فرق إسلامية، فرق الأفراح الإسلامية، فهذا أيضا مما يخرب. هل هذا يليق بالإنسان المتدين الوقور أنه يقف في الشارع يعمل هذه الأشياء؟ فهي من خوارج المروءة والله تعالى أعلم. نعم ضرب الدف بالنسبة للنساء، أما الرجال يضربون الدف، ويمكن أكيد مش كل النساء طبعا، ممكن يليق أكثر بالصغيرات. يعني يقول الدردير: ومما يخلب المروءة الرقص والصفخ بالأكف بلا موجب يقتضيه. فقال النووي في المجموع في مبحث رد الشهادة: من لا مروءة له كالرقاص. وسئل أبو الروذباري عمن يسمع الملاهي ويقول: هي حلال لي لأني قد وصلت إلى رتبة لا يؤثر فيها اختلاف الأحوال، فقال: نعم قد وصل ولكن إلى سقر. ونقل في الإيضاح والتبيين عن جماعة العلماء حرمة ذلك، ونقل عن ابن عبد السلام قوله في الرقص والتصفيق: خفة ورعونة مشبهة لرعونة الإناث، لا يفعلهما إلا أرعى أو متصنع كذاب. من خوارم المروءة يذكرون فيها يعني سرعة المشي بانزعاج واضطراب، إنسان يمشي بانزعاج واضطراب وإن كان هذا لا يلتفت إليه ولا يعد خارما للمروءة، لأن الثابت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسرع المشي. يقول ابن القيم في شرح قوله: كان إذا مشى تقلع. قال: التقلع الارتفاع من الأرض بجملته كحال المنحط من الصبب، وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة، بالعكس مشية الفتوة والقوة والناس أولي الهمة والشجاعة، وهي أعدل المشيات، اللي هي لو تتخيل واحد نازل من على جبل منحدر فبينزل إزاي بطريقة معينة، هي دي طريقة المشي الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: وهي أعدل المشيات وأروحها للأعضاء وأبعدها عن مشية الهوج والمهانة والتماوت، فإن الماشية إما أن يتماوت في مشيه ويمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة وهي مشية مذمومة قبيحة، وإما أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمل الأهوج وهي مشية مذمومة أيضا وهي دلة على خفة عقل صاحبها، ولا سيما إن كان يكثر الالتفات حال مشيه يمينا وشمالا، وإما أن يمشي هونا وهي مشية عباد الرحمن كما وصفهم في كتابه. وقال السيوطي رحمه الله: وإن مما ابتدع واستميل به قلوب العوام والجهال التماوت في الكلام والمشي حتى صار ذلك شعارا لمن يريد أن يظن به النسك والتورع، فليعلم أن الدين بخلاف ذلك، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم السلف الصالح كما سنرد من أخبارهم في ذلك وصفاتهم في حركاتهم وسكناتهم فقد كان سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم إذا مشى تقلع كأنما يمشي من صبب. وفي سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما يهوي في صبوب. وفي رواية كان إذا مشى تقلع، وفي رواية إذا زال زال قلعا، والمعنى أنه كان يرفع رجليه من الأرض رفعا بائنا بقوة، يعني مش بيمشي على الأرض جرجر رجليه، واضح هيئة التماوت، واحد بيتماوت وهو ماشي، وهنا ده بقى ده الخشوع وده التنسك وكذا، لا يمشي بقوة، فإذا رفع رجله يرفعها بقوة وتبين عن الأرض مش بيجرجرها على الأرض، يعني ده المعنى. والمعنى أنه كان يرفع رجليه من الأرض رفعا بائنا بقوة، لا كمن يمشي اختيالا ويقارب خطاه تنعما. وجاء في صفته صلى الله عليه وسلم أنه كان يمشي هونا. وقال ابن الأنباري معناه أنه كان يميل في مشيه كما يميل الغصن إذا حركته الرياح. والهون معناه الرفق والتثبت، وهو معنى قوله تعالى يمشون على الأرض هونا. والمحمود من ذلك ترك العجلة المفرطة وترك التكاسل والتثبيط والتماوت، ولكن بين ذلك. وفي شرح السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا مشى مشيا مجتمعا يعرف أنه ليس بمشي تماجن ولا كسلان. أيضا يذكر هنا من خوارم المروءة سرقة لقمة والتطفيف في الوزن بحبة وغيرها مما يدل على خسة في النفس ودناءة همة. سرقت لقمة، يعني بعض الفقهاء قالوا سرقت لقمة يعني يسرقها من طبعا شخص غني أو عادي يعني. لكن قالوا إذا سرقها من فقير فهي كبيرة، إذا سرقها من شخص فقير فهي كبيرة. سرقت لقمة والتطفيف في الوزن بحبة، يعني يتشاجر مع الوزان علشان حبة شعير أو حبة ذرة أو كذا، فهذا يدل على خسة في النفس ودناءة في الهمة. ويروى عن علي رضي الله عنه قال لا تلتمس المروءة ممن مروءته في رؤوس المكاييل ولا ألسنة الموازين. ذكر أيضا هنا من خوارم المروءة سؤال الناس، سؤال الناس. قال ابن قدامة في من كان أكثر عمره سائلا، أكثر عمره يسأل الناس أو يكثر ذلك منه، يقول فينبغي أن ترد شهادته لأن ذلك دناءة وسقوط مروءة، فرب موهبة للمروءة مذهبة. يعني إما يؤثر عن البرامكة ما رواه أبو الفرج في الأغاني من قول العباس بن خالد بن برمك قال كان الزوار يسمون من قديم الدهر إلى أيام خالد بن برمك يعني والده بالسؤال، كان اسمهم في اللغة العربية الإيه؟ السؤال، جمع سائل يعني. فقال خالد بن برمك والده هذا والله اسم أستثقله لطلاب الخير، وإني لأرفع قدر الكريم عن أن يسمى به أمثال هؤلاء المؤملين، لأن فيهم الأشراف والأحرار وأبناء النعيم، ومن لعله خير ممن يقصد وأفضل أدبا. يعني أن أحيانا السائل يكون أفضل من المسؤول منه، لأنه يمكن أن يكون شخص دار عليه الزمان وافتقر أو ابتلي بجائحة أو نحو ذلك فاضطر له السؤال، فكيف مثل هذا يطلق عليه السائل، وإنما يطلق عليه الإيه؟ الزائر. يقول ولكننا نسميهم الزوار جمع زائر، وكان بشار بن برد حاضرا فقال مرتجلا يمدحه بذلك حذا خالد في فعله حذو برمك فمجد له مستطرف وأصيل. يمدحه أنه من آل البرامكة وهم ناس كرام وهذا النصل من ذاك الأصل. يقول حذا خالد في فعله حذو برمك فمجد له مستطرف وأصيل، وكان ذو الآمال يدعون قبله بلفظ على الإعدام فيه دليل، يسمون بالسؤال في كل موطن وإن كان فيهم نابه وجليل، فسماهم الزوار سترا عليهم فأستاره في المهتدين سدول. حذا خالد في فعله حذو برمك فمجد له مستطرف وأصيل، وكان ذو الآمال، ذو الآمال يعني إيه؟ الذين يؤملون في الخير الذي عند الناس فبذلك يسألونهم لأنهم يؤملون منهم الخير، وكان ذو الآمال يدعون قبله بلفظ على الإعدام فيه دليل، يدل أنهم إيه؟ فقراء شديد الحاجة، يسمون بالسؤال في كل موطن وإن كان فيهم نابه وجليل، فسماهم الزوار سترا عليهم فأستاره في المهتدين سدول، فأعطاه لكل بيت 1000 درهم. يذكر أيضا من النوادر في المسألة تعالم شحاذ في علم الرواية، يعني شحاذ، انظر كيف الشحاذين كانوا فقهاء من قبل. يعني قال أبو حاتم البستي أخبرنا محمد ابن عمر إلى أن قال حدثني أبو عبد الله البصري قال أتيت إسحاق بن راهويه فسألته شيئا فقال صنع الله لك. قلت لم أسألك صنع الله، إنما سألتك صدقة. قال لطف الله لك. قال قلت لم أسألك لطف الله، إنما سألتك صدقة. فغضب وقال الصدقة لا تحل لك. قلت ولما؟ قال لأن جريرا حدثنا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، اللي هو عنده قوة يكتسب بها. فقلت ترفق يرحمك الله، فمعي حديث في كراهية العمل، حديث يدل على إنسان يكره له أن يشتغل ويتكسب. فقلت ترفق يرحمك الله، فمعي حديث في كراهية العمل. قال إسحاق وما هو؟ قلت حدثني أبو عبد الله الصادق الناطق عن أفشين عن إيتاخ عن سيماء الصغير عن عجيف بن عنبسة عن زغلمج ابن أمير المؤمنين أنه قال العمل شؤم وتركه خير، تقعد تمنى خير من أن تعمل تعنى. فضحك إسحاق وذهب غضبه وقال زدنا. فقلت وحدثنا الصادق الناطق بإسناده عن عجيف قال قعد زغلمج في جلسائه فقال أخبروني بأعقل الناس، فأخبر كل واحد بما عنده فقال لم تصيبوا بل أعقل الناس الذي لا يعمل، لأن من العمل يجيء التعب، ومن التعب يجيء المرض، ومن المرض يجيء الموت، ومن عمل فقد أعان على نفسه، والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم. فقال زدنا من حديثك. فقال وحدثني أبو عبد الله الصادق الناطق بإسناده عن زغلمج قال من أطعم أخاه شواء، يعني لحم مشوي، من أطعم أخاه شواء غفر الله له عدد النوى، ومن أطعم أخاه هريسة غفر له مثل الكنيسة، ومن أطعم أخاه جبنا غفر الله له كل ذنب. فضحك إسحاق وأمر له بدرهمين ورغيفين. أي نعم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الطلب من الخلق في الأصل محظور، الطلب من الخلق السؤال يعني في الأصل محظور، وغايته أن يباح للضرورة كإباحة الميتة للمضطر. ونص أحمد على أنه لا يجب، وكذا كان شيخنا أي ابن تيمية يشير إلى أنه لا يجب الطلب والسؤال، يعني الطلب أو السؤال الآخرين لا يجب، وإنما أقصى حاجة أنه إيه يباح. وسمعته أي سمع شيخ الإسلام رحمه الله يقول في السؤال هو ظلم في حق الربوبية وظلم في حق الخلق وظلم في حق النفس. أما في حق الربوبية، هو طبعا الظلم هنا معنى إيه؟ إيه معنى الظلم؟ وضع الشيء في غير موضعه. فمعنى ظلم في حق الربوبية يعني أنه يضع السؤال في غير موضعه، لأنه يفهم أن السؤال يكون لمن؟ لله، إذا سألت فاسأل الله. فده معنى ظلم في حق الربوبية، يعني ظلم إيه؟ وضع الشيء في غير موضعه. أما في حق الربوبية فلما فيه من الذل لغير الله، فد الذل يكون لله، فهنا يضع للإيه؟ للخلق. أما في حق الربوبية فلما فيه من الذل لغير الله وإراقة ماء الوجه لغير خالقه والتعوض عن سؤاله بسؤال المخلوقين والعرض لمقته إذا سأل وعنده ما يكفيه يومه. وأما في حق الناس فبمنازعتهم ما في أيديهم بالسؤال واستخراجه منهم، وأبغض ما إليهم من يسألهم ما في أيديهم، وأحب ما إليهم من لا يسألهم، فإن أموالهم محبوباتهم، ومن سألك محبوبك فقد تعرض لمقتك وبغضك. وأما ظلم السائل نفسه فحيث امتهنها وأقامها في مقام ذل السؤال ورضي لها بذل الطلب ممن هو مثله، أو لعل السائل خير منه أعلى قدرا، وترك سؤال من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقد أقام السائل نفسه مقام الذل وأهانها بذلك، ورضي أن يكون شحاذا من شحاذ مثله، فإن من تشحذه هو أيضا شحاذ مثلك، والله وحده هو الغني الحميد.